وقوله هو الله المحيي المميت. هذا الإنسان متسمى بمحيي محيي الدين، هل في تسكية النفس ولا ما في بأس إن شاء الله؟ ترك هذا، ترك اللقب أحسن، ترك اللقب ولا يستعمل، يستعمل الناس في كثير من الناس مثل النووي محيي الدين، يعني لأنه دعا إلى الله وأرشد الناس إلى الله، سماه محيي الدين لأجل هذا. إمام النووي ما يعني في أهل مؤلفاته يقول هو يقرأ أن يسمى محيي الدين، هو ترك، ترك هؤلاء. طيب أنا محيي الدين ترك الرقب، أترك اسمي ولا كيف؟ أنا محيي الدين أترك اسمي؟ أنت سم باسم آخر أحسن، قل عبد الله وعبد الرحمن هكذا.